ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين هو الرحمن الرحيم، وهو أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين، وهو أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الغزو، وكانت امرأة قد فقدت ابنها، ثم إنها لما وجدته ألصقته ببطنها، فقال: أتظنون أن هذه تلقي بوليدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بنا من هذه بوليدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أرسل إلى عباده رسلاً ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، وهؤلاء الرسل هم أرحم الناس بالناس، وأرحم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة صلوات الله عليه وسلامه. ويكفي فيه أن ربه سبحانه وتعالى قال فيه: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: فسماه باسمين من أسمائه، أي بالرؤوف الرحيم. والرحمة معلومة، والرأفة أرق من الرحمة. وهذه الآية ورد فيها من أقوال المفسرين أقوالاً تتآلف ولا تتخالف، وتدل على سعة لغة العرب التي نزل بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإن في قوله تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأ الجمهور من أنفسكم بضم الفاء، من الأنفس جمع نفس، وقرأ ابن عباس وابن محيصن وغيرهما، وهي قراءة شاذة غير متواترة، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فقرؤوها بفتح الفاء. وهذه القراءة للمفسرين فيها ثلاثة أقوال: أما الأول فهو من أنفسكم عبادة وطاعة لله جل وعز، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أخشاكم وأعلمكم بالله وأتقاكم لله. فهو أول العابدين، وهو أول المؤمنين، وهو أول المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم أجمعين. وقيل جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم نسبا. وكذلك يبعث الأنبياء في نسب أقوامهم، كما في حديث هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو من أفضلنا نسبا، أو قال: من خيرنا نسبا. فقال هرقل: كذلك الأنبياء تبعث في أنساب أقوامهم، لأن من حكمة الحكيم الحكم جل وعز أنه يبعث الرسول بشرا كما يأتي أيضا، ويبعثه من قوم المبعوث إليهم لا من غيرهم، ويبعثه بلسانهم ليخاطبهم بما يفقهون، ويكون بشرا لكي يقتدوا به، لأنه لو كان ملكا لقالوا: يصعب علينا أن نقتدي بملك، فأرسل إلينا رجلا من جنسنا. ولذلك قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالشاهد قالوا: من أنفسكم، من أنفسكم نسبا. وقيل: من أنفسكم، أي من النفاسة أيضا، ولكن ليس في النسب وليس في ما ذكرناه الآن، من أنه صلى الله عليه وسلم يبعث بلسان قومه، وأنه صلى الله عليه وسلم خير الناس وسيد الناس، وإنما أيضا من أنفسكم، من أفضلكم ومن خيركم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا الله رب العالمين به رحمة من عنده سبحانه، وهو من أنفس الناس ومن أنفس الخلق نسبا ودينا ودعوة صلى الله عليه وسلم. وقراءة الجمهور: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه الصلاة والسلام، وهذا على أربعة أقوال للمفسرين. الأول: من أنفسكم، أي ما من قبيلة من العرب إلا وقد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجاءكم رسول من أنفسكم، أي من العرب، فما من بطن من العرب إلا ولها في النبي نسب. وهذا أدعى أن يستجيبوا لدعوته، وأن يأخذوا بسنته، وأن يتمسكوا بغرزه صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه من حي قريش، وهو الحي الذي ساد العرب، فلذلك جاء منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: من أنفسكم، يعني ممن تعرفون لا ممن تنكرون. ولذلك قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. جاءكم رجل تعرفون نسبه وتعرفون صدقه وتعرفون أمانته، كل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بكم. ولذلك كان يقول لهم: وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم الذي صاحبكم 40 سنة قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، وكنتم تسمونه بالصادق الأمين، الآن تقولون ساحر كاهن مجنون. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو الأمين المأمون. وقيل: من أنفسكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح لا من سفاح، فهو ولد من أصلاب آبائه ليس من زنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولدت من نكاح، يعني لا من سفاح، فلم يشب نسبه صلى الله عليه وسلم شيء مما كان في الجاهلية، مما كان يقع من أمور الزواج المنكرة أو أمور السفاح والزنا. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى ولد إسماعيل من ولد إبراهيم صلى الله عليهما وسلم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من هاشم فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فهو من أنفس العرب ومن أنفس العرب صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه إعناتكم، شديد عليه تعبكم، شديد عليه نصبكم، وقيل شديد عليه ما يؤثمكم، ما يوقعكم في الإثم، فهو حريص على هدايتكم صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى فيه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصر وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين، في أعلى درجات الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهذا القول في هذه الآية المباركة مما اختلف فيه أقوال المفسرين، وهو مما يثري المعنى في الآية. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رحمة للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، فهي رحمته عامة صلى الله عليه وسلم، بل رحمته أعم من ذلك، فهي تشمل الثقلين وغيرهما. ولذلك من تمسك بدينه وشرعه هنالك تنزل البركات والرحمات على أهل الأرض، نباتهم وجمادهم، إنسهم وجنهم، حيوانهم وغير حيوانهم. ولذلك كان الحوت في الماء والنملة في جحرها تدعو لطالب العلم علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الحوت يعني السمك في الماء، وإن النمال أي في جحرها لتدعو لطالب العلم، أو لتستغفر لطالب العلم، لأنه بطلب العلم وبنشره وصلاح الناس ودعوتهم ينصلح هذا الكون، فحينئذ يأمن حتى الحيتان في بحارها وحتى النمال في جحرها. فقال: رحمة عامة للبر وللفاجر وللمؤمن وللكافر. وقال ابن زيد رحمه الله: رحمة للمؤمنين، رحمة للمتقين. فجعل الآية من باب العموم الذي أريد به الخصوص، فإن العموم قد يراد به الخصوص في لغة العرب، وكذلك جاء في مواطن من كلام ربنا سبحانه، فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم الصحابة الآية على عمومها، أي ظلم يلبسه الإنسان مع إيمانه، فإن هذا لا يجعله مهتديا ولا آمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فقصر العموم على مفردة واحدة وهي الشرك، وكما قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا ليست على عمومها، وإنما الذين قال لهم الناس إما المنافقون يرجفون في المدينة، أو عروة، أو ابن مسعود رضي الله عنه، نعيم بن مسعود، لما أخبر المسلمين أن المشركين يجتمعون لقتال المسلمين، الشاهد أنه واحد أو نفر قليل وليس جميع الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال ابن زيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للمؤمنين المتقين. قال ابن القيم رحمه الله: ما خلاصته؟ أن الأصوب أن الآية على عمومها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس والجن برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، ولكن رحمته للمؤمنين ظاهرة، فإن من أخذ بشرعه وتمسك بغرزه نجا دنيا وآخرة، لهم الحسنى في الدنيا والآخرة، لهم الجنة والنعيم المقيم. وأما الكفار فإن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذهم الله جل وعز بعذاب مستأصل كما كان يأخذ الأمم السابقة، كما أخذ قوم نوح بالطوفان وقوم عاد بالصيحة وغير ذلك، فببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك، بل قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهو رحمة صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا من جهة الكافر، لأنه إما أن يسلم فهذه رحمة ظاهرة، وإما أن ينافق فيعصم دمه وماله بدعوة الإسلام وهذه رحمة له في الدنيا، وإما أن يكون معاهدا أو ذميا فيحفظ دمه وماله بالعهد أو بالذمة وهذه رحمة أيضا، وإما أن يكون حربيا فيقتل فقتله أرحم له من بقائه، لأنه كلما عاش ازداد ظلما وكفرا وعتوا فيزداد عذابه في الآخرة، فقتله أرحم له من بقائه. ولذلك جاء في قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إما والحمد لله رب العالمين من كلام الله سبحانه يثني على نفسه، أو والحمد لله رب العالمين لسان حال المؤمنين الذين آذاهم الظالمون في الدنيا، فيقولون الحمد لله رب العالمين الذي أخذ حقنا من هؤلاء الظلمة. وقال بعض المفسرين: بل القول قول الظالمين في النار، يقولون الحمد لله رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى أعدل العادلين جل وعز، ولا يبقي في النار إلا أهلها، ويخرج منها كل من كان من أهل التوحيد ولو كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى فيها إلا أهلها الذين هم أهلها، فيعلمون من فضل الله ورحمته ما يثنون به عليه، فيقولون الحمد، المحامد كلها لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا رحمته صلى الله عليه وسلم للمؤمن وللكافر، فالكافر لم يأتيه العذاب المستأصل، أو أنه حربي يقتل فهو أرحم له، أو منافق أو معاهد أو ذمي فيحفظ ماله ودمه، وأما المؤمن فهو رحمة له دنيا وآخرة صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: والوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولكن منهم من يأخذ بالرحمة فيرحم، ومنهم من يعرض عنها فيهلك، كما تقول هذا دواء، فمن أخذ به شفاه الله، ومن أعرض عن الدواء أهلكه الله. فكذلك رحمة أرحم الراحمين ببعثة محمد الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية نزلت في سياقة الحديث عن غزوة أحد. غزوة أحد، وما أدراك ما غزوة أحد؟ التي قتل فيها الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وقتل فيها مصعب رضي الله عنه وأرضاه، سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشيع في المعركة أن النبي قد قتل عليه الصلاة والسلام، وقد شج وجهه، وكثرت رباعيته، أسنانه، ودخل المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، الخوزة خوزة الحرب من شدة الضرب دخلت في وجنته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما كان من أسباب هذه المعركة هو أن الرماة نزلوا من على جبلهم الذي أوقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تنزلوا ولو رأيتم الطير تخطفنا، لا تنزلوا رأيتمونا ظهرنا عليهم أو ظهروا علينا حتى أرسل إليكم. فنزلوا وقالوا: الغنيمة الغنيمة، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم بإذنه أول الأمر في المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا الغنيمة الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن مسعود: ما كنت أعلم أو قال أظن أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عفى الله عنهم في هذه الآية وفي التي بعدها بقليل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في أحد، يوم التقى جمع المؤمنين وجمع الكافرين، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ولذلك لما جاء بعض الخوارج إلى ابن عمر رضي الله عنه ويقول: أليس عثمان قد فر يوم أحد؟ قال: أجل. فصاح بها كما يصيح خوارج كل عصر، فقال تعالى: إن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم العفو، قد عفى عنهم أجمعين. الشاهد أنه وقع من الرماة ما وقع، وقع من الفارين ما وقع، فبرحمة من الله ألان لهم النبي الجانب وأحسن معهم الخلق وعفى عنهم، بل وشاورهم في الأمر حتى لا يظن ظان أنهم لما خالفوه في المشورة، وكان يريد في أحد أن يقاتل في المدينة وأنها حصن حصين، فأرادوا أن يخرجوا للقائهم خارج المدينة كما لاقوهم في بدر، فشاورهم وأخذ بمشورتهم، قال: وشاورهم في الأمر. حتى بعد أحد وحتى بعد ما وقع منهم بقدر الله، ليتعلم المؤمنون أن مخالفة واحدة تنزل الهزيمة على المؤمنين، وأما تمسكهم بنهج محمد ففيه السعادة والنصر دنيا وآخرة صلى الله عليه وسلم. فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. الفاء للتفريع، يعني فرع ذلك على ما سبق من ذكر غزوة أحد، فجاء الاستفهام التعجبي: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي رحمة هذه التي ألانت جانبك وجعلتك بهم رؤوفا رحيما؟ هي رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذا القول وجيه وإن استبعده القرطبي، ولكن أشار إليه ابن كثير وهو قول وجيه: فبأي شيء وبأي رحمة ألان الله جانبك على هؤلاء بعد أن قتل من قتل من صحابتك، وشج وجهك، وكثرت رباعيتك، ودخل المغفر في وجهك، ثم بعد ذلك تقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وتعفو عن كل هؤلاء الذين فروا ثم عادوا؟ إنها رحمة الله سبحانه وتعالى. وقيل: فبما رحمة من الله، ما زائدة تفيد التأكيد، فبما رحمة، فبرحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك ترحمهم وأن تعفو عنهم وكان ذلك شيئاً عجيباً. وقيل إن الرحمة هاهنا متعلقة بالمؤمنين، فبما رحمة من الله بالمؤمنين لنت لهم فعفوت عنهم. وقيل بالنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله بك لهم ألنت لهم الجانب وعفوت عنهم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تصور عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المعركة يقول عن المشركين: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء إليهم وقالوا إن دوسا عصت وإنها قد أبت فادع عليهم، فرفع يديه وتوجه إلى القبلة فقالوا: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله وجاءوا مؤمنين مسلمين. وهذه من رحمته صلى الله عليه وسلم. لأنه في الطائف وما أدراك ما الطائف، لما رموه سفها ورجموه قولا وفعلا بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وخرج من الطائف حزينا كئيبا صلى الله عليه وسلم، حزينا على هؤلاء الذين رفضوا دعوته ورفضوا رحمة الله التي أرسلها إليهم، وكان حريصا على هدايتهم صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال ليهون عليه ويسليه عما هو فيه. فقال له ملك الجبال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، لو شئت أن أطبق عليهم الجبلين العظيمين فأهلكهم لفعلت. فقال: لا، على الله جل وعز أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كان هذا القول في رسول الله فكيف بالفظاظ الغلظة الذين ينفرون الناس عن دين ربهم ويخالفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وأن يملأها رحمة بفضله ومنه، وأن يختم لنا بالحسنى أجمعين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ألا تدعو على المشركين؟ فقال: إني لم أبعث لعانا، إنما أنا رحمة مهداة. صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ألا تدعو على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا، أي أطرد الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، وقال: ارحموا ترحموا. وبيّن لنا ذلك واقعاً عملياً، حتى إنه لم يدعو على المشركين. وقد يقول قائل من كثير من المتهوكين على المنابر عندما يدعون دعاءً عاماً مستأصلاً على الكافرين، فيقال لهم: ليس هذا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو من التعدي في الدعاء، لأن الله أراد بقاءهم بل وقيام الساعة عليهم. يقولون: ولكن نوحًا صلى الله عليه وسلم دعا على قومه دعاءً مستأصلًا، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا، لا تذر، لا تبقي على الأرض أحدًا من الكافرين. نقول: هذا دعا به نوحٌ صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فهل أنت أوحي إليك بأن هؤلاء لا يؤمنون؟ قطعا أنه لم يوحى إليك. وهب أنه صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بذلك، فيكون من شرع ما قبلنا، وشرع ما قبلنا ليس بشرع لنا طالما خالف شرع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن نبينا أنه كان يدعو للكافرين كما دعا لأحد العمرين بالإسلام، ودعا لغفار، ودعا لدوس، ودعا لغيرهم، فهداهم الله رب العالمين. نعم، دعا على بعض غلاظ الكفار من المشركين، فهؤلاء يدعى عليهم بأعيانهم، ولا يدعى على الكفار دعاء عاما مستأصلا، وإنما يدعى على الغلاظ الشداد الظلمة منهم، لا دعاء عاما مستأصلا. فقال: إني لم أبعث لعانا، إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تتبعت رحمته بالمؤمنين بل وبالكافرين وحسن خلقه معهم صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يمر اليهودي الكافر فيقول: السلام عليك يا محمد، فيقول: وعليك، فتقول أمنا عائشة: وعليك وكيت وكيت، فيقول: يا عائش، متى رأيتني فاحشا أو متفحشا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألم تسمع ما قال؟ قال: بلى، قد سمعت، يستجيب الله لي فيه ولا يستجيب له في. فهكذا يعلمنا حسن الخلق حتى مع المخالف وإن كان كافرا. ومن تتبع ذلك كثير جدا في سنته صلى الله عليه وسلم، بأن رحمته كانت بالصغار من الصبيان، حتى إن الجارية أي الفتاة الصغيرة، لا كما يفهم العلمانيون الجهال الذين لا يفهمون في دين الله من قبيل ولا دبير، يقولون: ها هو يأخذ بيد المرأة. أي مرأة هذا؟ وإنما كانت تأخذ الجارية الفتاة الصغيرة بيده صلى الله عليه وسلم. وأما هو فكان لا يصافح النساء، يعني كان لا يسلم كما نقول نحن بأعرافنا، لا يسلم بيديه على النساء، يعني البالغات، وإنما هذه فتاة صغيرة تأخذ بيده فتذهب به حيث أرادت حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ربما يوجز في الصلاة لسماعه بكاء الصبي، فيرحمه ويرحم أمه التي يتعلق قلبها بوليدها في الصلاة، فلو أطال الصلاة شق ذلك عليها وشق على الصبي، كيف وهو عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. بل كان يحمل أمامة وهو يصلي، وربما يكون الطفل الحسن أو الحسين على ظهره وهو يصلي بالناس، فلا يرفع يقول: أكره أن أعجل على الصبي حتى يقضي نهمته، حتى يقضي حاجته، يرحم الصبي حتى في ذلك. وكان على المنبر يوما، فجاء الحسن والحسين يتعثران في قميصيهما، فنزل فحملهما صلى الله عليه وسلم رحمة بهما، وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن قلبي قد رق للصبيين لما رأيتهما يأتيان يتعثران في قميصيهما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الغلاظ الشداد من الأعراب، حتى إن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في بعض أموره، ثم إنه قام يتبول في المسجد، فقام الناس وصاحوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، اهدأوا، لا تقطعوا عليه بوله فتضروه فينحبس بوله فيقع الضرر به. أو ربما إذا دافعكم حينئذ ينتشر البول في أكثر من بقعة، فقال: لا تزرموه. فلما قضى حاجته أمر بذنوب من ماء، بدلو من ماء، فأهريق عليه. ثم قال لهذا الأعرابي: ما حملك على أن صنعت؟ قال ما رأيت هذا وهذا الصعيد إلا شيئا واحدا، يعني ما رأيت أرض المسجد وما كانت مفروشة بالفرش كالآن، وإنما كانت بالحصباء بالتراب. فقال ما رأيت هذا أي المسجد وهذا الصعيد أي الخلاء في الصحراء إلا شيئا واحدا، وأنا أبول وأقضي حاجتي في الصحراء. فهكذا هنا فعلمه الرحمة المهداة وقال إن هذا يعني المسجد أو المساجد التي أمرنا الله بتطهيرها لا تصلح لهذا القدر، وإنما للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. فقال حينئذ الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرنا. لما رحمه النبي صلى الله عليه وسلم قابل الإحسان بالإحسان، ولكن الآخرين صاحوا به وكادوا أن يقعوا به، فقال ولا ترحم أحدا سوانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، فإن رحمة أرحم الراحمين أوسع من ذلك، فإن رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية صلى الله عليه وسلم. وإن معاوية بن الحكم السلمي جاء مرة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فشمته، أي فقال له يرحمك الله، فأضرب الناس على أفخاذهم يسكتونه يصمتونه واشتدوا عليه. قال فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أرحم منه قبل ولا بعد، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فكان يلطف بهم صلى الله عليه وسلم وبصغارهم، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. وآخر ما نختم به هو رحمته بغير الإنسي بغير المكلف، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود أنهم كانوا في سفر قالوا فوجدنا حمرة طائر صغير ومعه فرخان، يعني طائران صغيران، قال فأخذنا الفرخين من أمهما، قال فلا زالت تطوف برأس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال من أفجع هذه بوليدها؟ فقالوا نحن يا رسول الله، قال ردوا عليها وليدها، ردوا عليها وليدها، لا تفجعوها في وليدها. قال وإن رجلا منا أحرق قرية من النمل، فقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. رحمة حتى بالطيور وحتى بالنمال، بل حتى بالجمال. لما كان في بستان في حائط صلى الله عليه وسلم فدخل عليه جمل وعيناه تذرفان، فمسح عليه وهدأه وأسكن من خاطره، ثم إنه قال من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال اتق الله في هذه البهيمة، فإنه قد شكى لي أنك تجيعه وتدئبه. فيرحم حتى الجمل، ويعلمنا الرحمة بالحيوان بل حتى بالجذع. لما نزل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له منبر فحن الجذع حنينا سمع من الصحابة رضوان الله عليهم، فنزل النبي وربت عليه حتى سكن رحمة به، فصلى الله وسلم على أرحم ولد آدم الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعلمنا أن نتراحم، تراحموا ترحموا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. على الدعاء يدعو النبي للراحمين بالرحمة ودعاؤه مستجاب، فتراحموا فيما بينكم، وليرحم الكبير الصغير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يعطف على صغيرنا، وليوقر الصغير الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وليعطف الرجل على زوجه وعلى ولده وعلى أخيه وعلى جاره، يتراحم العباد فيما بينهم. ف فهذا أدعى للألفة والاجتماع. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا أجمعين، وأن يهدينا أجمعين، وأن يرحمنا أجمعين بفضله ورحمته، هو أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.